بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه منظومة عظيمة النفع كبيرة الفائدة لناظمها الشيخ أحمد بن علي ابن حسين بن مشرف الأحسائي المالكي التميمي، علم من الأعلام، نفع الله عز وجل بعلمه وأيضا بمنظوماته الجزلة المتينة النافعة في نصرة العقيدة والذب عن حمى الدين والرد على المبطلة. وهذه القصيدة التي بين أيدينا واحدة من قصائد عديدة لهذا العلم الإمام رحمه الله تعالى، وقد نظمها أو نظم فيها مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي المعروف بمالك الصغير. ومقدمة ابن أبي زيد هي باب في أوائل كتابه الرسالة، أورد فيه خلاصة مفيدة وزبدة مختصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وصدر به كتابه الرسالة ليجمع بذلك بين الفقهين الأكبر والأصغر، الأكبر الذي هو الاعتقاد والأصغر الذي هو الأحكام، وكل من هذين الفقهين يتناوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل إن أعظم التفقه في الدين التفقه في الاعتقاد، دراسة له ومعرفة لدلائله ومسائله. وهذه المنظومة لهذا الإمام رحمه الله تعالى جاءت في أبيات واضحة وسهلة وجميلة، وانتظمت جميع محتويات الرسالة لابن أبي زيد بدقة ووفاء، مما يدل على قوة ملكة هذا الرجل في النظم واستيعاب ما أراد أن ينظمه رحمه الله تعالى من متن علمي. وله منظومات عديدة رحمه الله نافعة جدا، وجدير بطالب العلم أن يقف عليها في الاعتقاد والآداب والرد على المبطلة. له منظومات عديدة ونافعة جدا، ونشأ منذ صغره نشأة علمية حفظا لكتاب الله وتفقها على أهل العلم وعناية بالوقت ومحافظة عليه، حتى كتب الله سبحانه وتعالى له المكانة العالية والنفع العظيم. وثمة ثلاثة أسئلة عن هذا الإمام ابن مشرف، أترك أجوبتها للإخوة بحثا في ترجمته رحمه الله تعالى، ومن ثم إفادة بذلك في اللقاء أو اللقاءات القادمة حسب المتيسر. السؤال الأول: هل كان ابن مشرف رحمه الله تعالى كفيفا؟ وإن كان كذلك فمتى كف بصره؟ والسؤال الثاني: أريد إيراد 10 منظومات لهذا الإمام مع إفادة عن النظم بسطر واحد، خلاصة عنه بسطر واحد بيانا لمحتوى هذا النظم وما اشتمل عليه بإيجاز واختصار دقيق. والسؤال الثالث: 5 مراجع من كتب التراجم ترجمت لهذا العلم أحمد بن علي بن حسين بن مشرف الأحسائي. والآن ندخل في دراسة هذه المنظومة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نظم مقدمة الرسالة للإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخرا، نبينا أحمد الهادي وعثرته وصحبه كل من آوى ومن نصرا. وبعد، فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. بدأ رحمه الله تعالى هذا النظم بحمد الله عز وجل والثناء عليه جل في علاه بما هو أهله، والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه سبحانه وتعالى وتعظيمه على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعلى نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال العلماء: الحمد نوعان، حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. والناظم رحمه الله بدأ بقوله: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، أي لا حصر له، لأن نعم الله سبحانه وتعالى ومننه لا حصر لها، والله عز وجل له الحمد كله، كما أن الفضل كله فضل الله سبحانه وتعالى، والمن منه وحده جل وعلا، فالله له الحمد الذي لا حصر له ولا عد. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه، والأيادي هي النعم، على أياديه أي على نعمه، ويقال للنعم أيادي لأن وصولها في الغالب إنما يكون باليد، ولهذا يقال لفلان علي يد أي نعمة، أي أعطاني عطية بيده، لأن هذا هو الغالب. فالأيادي هي النعم، على أياديه أي على نعمه سبحانه وتعالى ومننه. ما يخفى وما ظهر، ما يخفى وما ظهر، أي ما كان منها نعمة ظاهرة أو نعمة خفية، والله سبحانه وتعالى أنعم على العباد بنعمه ظاهرة وباطنة، فهو يحمد الله حمدا كثيرا لا حصر له ولا عد على نعمه سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر، بعد حمده لله عز وجل أتبع بالصلاة والسلام على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والتسليم دعاء له عليه الصلاة والسلام بالسلامة. ثم الصلاة وتسليم المهيمن أي الله، والمهيمن اسم من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى، وهو دال على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك والتصرف والتدبير في هذا الكون الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة، وله التصرف في كل شيء تبارك وتعالى، لا شريك له في شيء من ذلك. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا، والصبا ريح، ومهبها من مطلع شمس أي من جهة الشرق، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا، أي هذه الريح التي مهبها يكون من جهة المشرق مطلع الشمس. ما هب الصبا فأدر العارض المطر، والعارض هو السحاب، العارض هو السحاب يعرض في الأفق، ويقال للسحاب عارض لأنه يعرض ويلوح ويظهر للإنسان في الأفق في السماء. ومنه قول الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فالعارض هو السحاب. قال: ما هب الصبا فأدر العارض المطر. وهذا فيه أن الرياح لواقح يرسلها الله تبارك وتعالى، لواقح أي تلقح السحاب فينزل المطر. ما هب الصبا فأدر العارض المطر. على الذي شاد بنيان الهدى، على الذي شاد بنيان الهدى، الجار والمجرور هنا يتعلق بالصلاة والتسليم المذكور في البيت الذي قبله، ثم الصلاة وتسليم المهيمن على الذي شاد، على الذي شاد بنيان الهدى. شاد البنيان من التشييد، من التشييد، والشيد هو الجص، وقول الله تبارك وتعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد، أي مجصص. والجص يتمم ويكمل به البناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع بنيان هذا الدين وتممه وكمله، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي شاد بنيان الهدى. وقوله بنيان الهدى فيه أن الدين بمثابة البناء، ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. فالإسلام بناء له أعمدة يقوم عليها، لا قيام له إلا عليها، وله متممات ومكملات ومحسنات، وله منقصات، وله نواقض تهدم هذا البناء. فالدين بنيان، وكما وصف الناظم رحمه الله: بنيان هدى. بنيان هدى أي بنيان عظيم شامخ فيه الهداية والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. على الذي شاد بنيان الهدى فسمى، أي علا وارتفع. وهذا العلو، علو الدين ورفعته، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله. فله الظهور والرفعة والعلو، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وشاد أي النبي عليه الصلاة والسلام كل الورى، والسيادة التقدم والرفعة، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. ساد كل الورى أي له التقدم والرفعة على الورى كلهم، على الأولين والآخرين. ساد كل الورى فخرا ومفتخرا. يشير بهذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فعليه الصلاة والسلام له هذا الفخر العظيم والمكانة العظيمة العلية، وما افتخر، ما تعالى ولا تعاظم صلوات الله وسلامه عليه، فذكر ذلك إخبارا لا تفاخرا وتعاليا. نبينا، بدل من قوله الذي شاد، نبينا أحمد الهادي وعترته. أحمد هذا اسم من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، جاء ذكر هذا الاسم في القرآن وفي السنة وفي بعض الكتب السماوية المنزلة على الرسل قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الهادي وهذا اسم من أسماءه صلوات الله وسلامه عليه، والهداية التي هي وصفه صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد لا هداية التوفيق وشرح الصدر للخير، فهذه ليست له وإنما هي لله، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال ليس عليك هداهم، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهداية التوفيق لله وحده، أما الهداية التي هي صفته عليه الصلاة والسلام فهي هداية الدلالة والإرشاد، ومنها قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. وعترته معطوف على ما قبله، وعترة الرجل هم خاصة قرابته، فالمراد بعترة النبي عليه الصلاة والسلام قرابته وهم آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة. وصحبه أي والصلاة والسلام على الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين أكرمهم الله عز وجل وشرفهم بصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهم في الصحبة ليسوا على درجة واحدة بل متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، وأفضلهم على الإطلاق صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وصحبه كل من آوى ومن نصر، ذكر هنا وصفين جليلين للصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الإيواء والنصرة. الإيواء والنصرة، آوى من الإيواء أي آوى النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، ونصر أي نصر النبي عليه الصلاة والسلام ونصر هذا الدين. قال وبعد أي بعد الحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام وآل بيته، فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا. العلم أي الشرعي الذي هو العلم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي هو التفقه فيما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، من ظفر به سما أي ارتفع، لا يظفر أحد بهذا العلم العلم الشرعي إلا سما أي علا وارتفع. فالعلم الشرعي يسمو بصاحبه ويبلغه الرتب الرفيعة والمنازل العلية، كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم سبب للرفعة، رفعة العبد وعلو درجته في الدنيا والآخرة. لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، والعلا لا يظفر به إلا بأسباب، وأعظم هذه الأسباب للظفر بالعلا العلم الذي ينير لصاحبه الطريق ويبين له الجادة. إذ كيف يهتدي إلى العلا من لا علم عنده بأسبابه ووسائله وطرائقه؟ فإذا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة فقد وفق للأخذ بأسباب العلا، أسباب العلا. قال وبأسباب العلا ظفر، ظفر بها أي نالها وحصلها، لا سيما أصل علم الدين، لا سيما أي خاصة أصل علم الدين، أي يخص هنا بالذكر تنبيها لعلو مقامه ورفعة شأنه أصل علم الدين وهو الاعتقاد الفقه الأكبر الذي عليه قيام الدين، ولا قيام للدين إلا عليه. قال ولا سيما أصل علم الدين، وأصل علم الدين المراد به العقيدة، العقيدة التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. والدين مثله مثل الشجرة الطيبة الكريمة المباركة كثيرة الثمر غزيرة الفائدة، والشجرة لا تقوم إلا على أصل ثابت، والدين مثلها، كما قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي كما أن الشجر لا يقوم إلا على أصوله فكذلك الدين لا يقوم إلا على أصوله، وأصول الدين هي أمور الاعتقاد، وجاء ذكرها في مجتمعة في مواضع من القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا المذكور في هذه الآيات والحديث هو أصل الدين الذي إليه الإشارة عند الناظم بقوله لا سيما أصل علم الدين، ومراده بقوله أصل علم الدين أي الأصول والأسس التي يقوم عليها الدين، وهي للدين بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار، فكما أن البناء لا يقوم إلا على أسه والشجر لا يقوم إلا على أصله، فكذلك الدين لا يقوم إلا على هذه الأصول. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كل ذلك يبين ويدل على المكانة العظيمة لأصل الدين تعلما وفهما وتحقيقا. إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر، ذكر هنا ثمرتين عظيمتين وأثرين مباركين لهذا العلم العظيم المبارك. الأولى أن به سعادة العبد، والسعادة مدارها على راحة القلب، السعادة مدارها على راحة القلب، والقلب إذا افتقد هذه الأصول افتقد السعادة وفارقته السعادة، لأن هذه الأصول هي حياة القلب ولا حياة للقلب إلا بها، فإذا فارقت القلب فارقته السعادة وقلق واضطرب، ولا يمكن أن يسعد إطلاقا إلا بوجود هذه الأصول العظيمة التي بها حياته. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ونفي الضلال في إثبات الهداية ونفي الشقاء في إثبات السعادة. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة سعيدة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يمكن أن تقوم سعادة في القلب إلا على هذه الأصول، لا يمكن أن تقوم سعادة في القلب إلا على هذه الأصول. والسعادة مدارها على راحة القلب، والقلب إذا فارق ما خلق لأجله اضطرب وقلق، أبى الله سبحانه وتعالى على القلوب إلا أن تكون كذلك. إذا خرج القلب عما خلق لأجله اضطرب وقلق، لأنه لا يحيا الحياة الطيبة الكريمة إلا بالشيء الذي خلق لأجله. يشبه العلماء ذلك، حاجة القلب إلى ذلك، بحاجة السمكة إلى الماء. السمكة إذا أخرجت عن الماء اضطربت واشتد اضطرابها إلى أن تموت، والقلب إذا خرج عما خلق لأجله اضطرب، وإذا بعد عن هذا الأمر الذي خلق لأجله مات. وقد يكون صاحبه متحركا يأكل ويشرب ويذهب ويروح، لكنه صاحب قلب ميت، ولا يكون لقلبه حياة إلا بهذا، أو من كان ميتا فأحيناه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة الكريمة الهانئة السعيدة لا تكون إلا بالعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن به سعادة العبد، به الضمير هنا عائد على أصل علم الدين، به سعادة العبد، هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية والمنجى إذا حشر، والمنجى إذا حشر أي به النجاة يوم الحشر، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فلا نجاة ذلك اليوم إلا باعتقاد صحيح. ولهذا أول ما يدرج الإنسان في قبره يسأل ثلاث سؤالات، إن أجاب بها نجا: من ربك، ما دينك، من نبيك. فالنجاة إنما تكون بالاعتقاد الصحيح والعناية به والمحافظة عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برى، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا، لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا، وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا. نعم. قال رحمه الله: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات، من واجب أمور الديانات. الناظم ابن مشرف رحمه الله كما قدمت أتى وبدقة على جميع المضامين التي حوت عليه مقدمة الرسالة لابن أبي زيد، وأبقى أبوابه كما هي، أبقى أبواب ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة كما هي، وأما المحتوى فأتى عليه كاملا بهذا النظم السلس الجميل المتين، وأما هذه التبويبات فإنها هي تبويبات ابن أبي زيد. قال: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات، أي هذا الباب سيكون مخصص لبيان العقيدة التي تكون بالقلب اعتقادا وباللسان تلفظا ونطقا. وقوله رحمه الله تعالى من واجب أمور الديانات، أمور الديانات، فقد يكون ذكره للديانات هنا باعتبار تنوع ما يطلب من العبد أن يدين الله سبحانه وتعالى به، فهناك أمور تتعلق بالله وأسماء وصفاته، وهناك تتعلق باليوم الآخر، وهناك تتعلق بالأنبياء إلى غير ذلك من الأمور. وقد يكون يشير بقوله الديانات أي السماوية المنزلة، باعتبار أنها في العقيدة القول فيها واحدا، فلا اختلاف بين نبي أو آخر في الأصول، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. قال: باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات، من واجب أمور الديانات. قال: وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. في هذين البيتين بين أن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، في أول ما يبدأ به وأول ما يطلب من المكلف أن ينطق به وأن يعتقد مدلوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله. والآيات التي في القرآن التي تشتمل على الأوامر والنواهي تبدأ بهذه الكلمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جميع الآيات التي فيها الأوامر والنواهي تبدأ بهذا الواجب الذي هو أول واجب على المكلف. فيقول الناظم هنا: أول الفرض أي أول ما افترض الله سبحانه وتعالى على المكلفين إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان، إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، بما في الذكر قد سطر أي بما جاء في الذكر الوحي كتابا وسنة. وأشرت إلى جملة من الآيات والأحاديث التي سطر فيها ذلك أن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. والمطلوب هنا النطق باللسان واعتقاد القلب، اعتقاد القلب. فقوله في الحديث مثلا: أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا وتلفظا، فلا بد من الأمرين حتى يكون المرء من أهل لا إله إلا الله. فلا يكفي في لا إله إلا الله مجرد التلفظ باللسان، بل لا بد من اعتقاد ما دلت عليه، اعتقاد ما دلت عليه، وأن يواطئ القلب اللسان. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. وفي هذا البيت نظم رحمه الله تعالى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، القائمة على ركنين النفي والإثبات. فأورد الإثبات في الشطر الأول والنفي في الشطر الثاني، وعلى هذين الركنين قيام التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله نافية للعبودية، لا إله فيها نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله فيها إثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده، حبا وخضوعا وذلا ورجاء وطمعا. أن الإله إله واحد صمد، أن الإله، والإله أي المعبود هذا معناه في اللغة، وهذا مدلوله أن الإله أي المعبود إله واحد صمد، إله واحد صمد، واحد أي لا شريك له، واحد أي لا شريك له، وصمد لا ند له ولا نظير. قد قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. ففي إثبات الأحدية نفي الشريك، فهو أحد لا شريك له، وفي إثبات الصمدية كمال الغنى وكمال القدرة، فلا نظير له ولا مثيل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. لا إله هذا هو الركن الثاني الذين عليهما قيام التوحيد والإثبات في الشطر الأول والنفي في شطر البيت الثاني. فلا إله سوى من للأنام برا، فلا إله سوى من للأنام برا أي لا معبود ولا مستحق للعبادة إلا من برا الأنام، أي خلقهم وأوجدهم من العدم، خلقهم وأوجدهم من العدم. وعلم الإنسان بأن الله وحده هو الباري موجب لإخلاص الدين له، وهذا نوع من أنواع البراهين والدلائل للتوحيد والقيام بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم قول موسى عليه السلام لقومه: فتوبوا إلى بارئكم، نبههم إلى ذلك أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالبر لا شريك له في ذلك يستوجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين. والبارئ اسم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، هو الله الخالق البارئ المصور. إذن هذا البيت نظم فيه رحمه الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق. رب السماوات والأراضين معطوف على قوله إله واحد صمد. رب السماوات والأراضين أي هذا الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين وأن يوحد فلا يجعل معه شريك، هو الذي تفرد بالربوبية، وتفرده بالربوبية دليل على وجوب إفراده بالعبادة. فكما أنه لا رب سواه فلا معبود إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلكم قوله: وأنا ربكم فاعبدون، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فكونه تفرد بالربوبية هذا من الدلائل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. فذكره رحمه الله تعالى للربوبية هنا رب السماوات والأرض من باب بيان البرهان الجلي على وجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، نظير قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا برهان، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا برهان على أنه هو الإله الحق المبين الذي لا إله إلا هو. رب السماوات والأراضين ليس لنا رب سواه، أي أنه جل وعلا هو المتفرد بالربوبية لا شريك له في ذلك. رب السماوات ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطر، من لنا فطر، وفطر أي الذي فطرنا، الذي فطرنا أي أوجدنا وخلقنا ومن علينا بالإيجاد والخلق والإمداد، من لنا فطر. فهنا يذكر رحمه الله ربوبيته للسماوات والأرض وربوبيته للعالمين، وربوبيته للعالمين لا شريك له في ذلك، الحمد لله رب العالمين أي لا رب للعالمين سواه، وأنه أي هذا الذي له الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لا شريك له في ذلك موجد الأشياء أجمعها، كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وكما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وكما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، وكما قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، فالله سبحانه وتعالى هو الموجد للأشياء أجمعها، جميع الأشياء جميع المخلوقات خلقه لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك، بلا شريك بلا شريك ولا عون ولا وزراء، أي خلقه لهذه المخلوقات ليس له في ذلك مشارك وليس له معاون وليس له مشير ولا ظهير، بل تفرد سبحانه وتعالى بذلك، وهذا من الدلائل العظيمة على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وقد جمعت هذه الأمور في قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قد جاءت هذه الأمور في مساق إبطال التعلق بغير الله ودعاء غيره والالتجاء إلى غيره، لأن من يدعى يستحق أن يدعى إذا كان متصفا بصفات ذكرت على الترتيب حسب أهميتها في هذه الآية ونفيت واحدا تلو الآخر. الأول الملك، والمراد بالملك أي الاستقلالي، فمن ذا الذي يملك ولو مثقال ذرة ملكا استقلاليا أي بدون أن يكون الله هو الذي ملكه إياه، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهذا الأمر الأول أبطله. ثم أمر دون ذلك إن لم يكن مالكا فثمة رتبة دون هذه الرتبة وهي أن يكون شريكا للمالك، فلو كان أحد له شركة في هذا الكون ولو كان قدرا يسيرا استحق بموجبها أن يدعى، فأبطل الله ذلك بقوله وما لهم أي الذين يدعون من دونه فيهما أي السماوات والأرض من شرك، فأبطل هذا الأمر. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك، ثمة أمر ثالث دون هاتين الرتبتين إن وجد استحق أن يدعى وهو أن يكون عوينا للمالك وظهيرا له ومشيرا عليه ووزيرا له، فأبطل الله ذلك بقوله وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ظهير أي من عوين. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك ولا معينا للمالك، لم يبق إلا الشفاعة، والمراد بالشفاعة أي التي تكون ابتداء بدون إذن وهي التي يعتقدها المشركون في معبوداتهم أنها تشفع لهم عند الله، فأبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أهل العلم هذه الآية قطعت شجرة الشرك من عروقها لأنها لم تبقي لمشرك متعلق، كل أمر يفكر المشرك بموجب يتعلق بغير الله أبطل في هذه الآية، لم تبقي لمشرك متعلق أي كل ما يفكر المشرك الذي يتعلق قلبه بغير الله دعاء أو سؤالا كل هذه أبطلت في الآية على الترتيب حسب الأهمية، لا مالك ولا شريكا للمالك ولا عوينا للمالك ولا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه المعاني انتظمها بشيء من الاختصار قوله وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزر. بلا شريك ولا عون ولا وزر. لا شريك له في الملك وليس له أعوان ولا وزراء يشيرون عليه ويعينونه تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك. فهذا كله جاء في مساق ذكر الدلائل والبراهين على وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة. قال رحمه الله وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظراء. هذا البيت كله في التنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى. والتنزيه هو التقديس والتبرئة. أنزه الله أي أقدسه وأبرئه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ينزه عن النقائص والعيوب، وينزه تبارك وتعالى عن الند والمثيل سبحانه وتعالى. والناظم رحمه الله تعالى ساق هذا البيت لتنزيه الله تبارك وتعالى، قال وهو المنزه وذكر أمورا خمسة نزه الله تبارك وتعالى عنها، عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظراء. فنزه الله تبارك وتعالى عن هذه الأشياء كلها. ولد بضم الواو جمع ولد، مثله أسد جمع أسد، فعن ولد أي عن أولاد، فالله منزه عن الأولاد أي أن يضاف له الأولاد. والأولاد يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتنزيه الله عن الولد أي عن الأولاد هو تنزيه له أن ينسب له الأولاد ذكورا أو إناثا. والمشركون والكفار نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ذلك، وقد قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. ونسبة الولد إلى الله في الكفار والمشركين أكثر من نسبة الوالد إليه. ولهذا جاء تنزيه الله عن الولد في القرآن في مواضع كثيرة جدا. أما تنزيه الله عن الوالد جاء في موضع واحد، تنزيه الله عن الوالد جاء في موضع واحد في سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد. قوله لم يولد هذا تنزيه له عن الوالد. أما تنزيه الله عن الولد فهذا جاء في مواضع كثيرة جدا في القرآن، لأنه كثر في الكفار والمشركين نسبة الولد إلى الله. قالت اليهود المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت المشركين الملائكة بنات الله، إلى غير ذلك في صور كثيرة. والتنزيه تقديس لله سبحانه وتعالى، وإنما يلجأ إلى التنزيه تفصيلا عند الحاجة إليه يفصل في التنزيه. ولما كان نسبة الولد إلى الله في المشركين أكثر من نسبة الوالد جاءت الآيات في القرآن في تنزيه الله عن الولد أكثر من التنزيه عن الوالد، وهذا فيه التنبيه إلى أن التنزيه تفصيلا لا يصار إليه إلا عند الحاجة، بحسب الحاجة إليه، بخلاف التنزيه إجمالا. ولهذا القاعدة عند أهل السنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وهذا أبلغ ما يكون في المدح، ولا يفصل في النفي إلا للحاجة إلى إلا عند الحاجة إلى ذلك. عن ولد وصاحبة، والصاحبة الزوجة، وجاء التنزيه في القرآن لله عن الصاحبة في موضعين، قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والموضع الثاني في سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال: وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد، وعن الأشباه والنظراء، أي ومنزه تبارك وتعالى عن الشبيه والنظير، وعن الشبيه والنظير، أي أنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل ولا ند له ولا نظير. وهذا جاء في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكذلكم قوله: هل تعلم له سميا، أي نظيرا مماثلا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ثم قال رحمه الله تعالى: لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكر. وهذا البيت في بيان بطلان التكييف، في بيان بطلان التكييف، وأن العقول مهما أوتيت من الذكاء والحذق والنباهة والفهم لا يمكن أن تبلغ كنها صفات الله، وكل ما يقدره العقل من جمال وكمال وعظمة وكبرياء يظنه هو وصف الله تبارك وتعالى، فالله أكبر من ذلك، فالله أكبر من ذلك، ويكفي في إبطال التكييف كلمة الله أكبر التي إحدى الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، الله أكبر، أي من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. ومن ذلكم ما يقدره الإنسان في ذهنه من جمال وكمال وعظمة يظنه وصف الله، الله أكبر من ذلك، لا يمكن أن تبلغ العقول كنها صفاته سبحانه وتعالى، فالله أكبر من كل شيء. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يا عدي وما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من هذا الدين؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ يعني مما يقوم عليه الدين، دين الإسلام، تكبير الله، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ تكبير لله سبحانه وتعالى، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله عز وجل جل وعلا الكبير المتعال الذي لا شيء أكبر منه. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. لا يبلغن كنها وصف الله واصفه، أي واصف الله الذي يتكلف أن يصف الله بصفات يزعم أو يدعي أنه يبلغ بها كنها صفات الله، لن يبلغ ذلك، فالإنسان أعجز من أن يبلغ كن صفات الله، فالعقول مهما كانت عاجزة كالة ضعيفة قاصرة لا يمكن أن تبلغ ذلك، وإذا كانت عن إدراك كن صفات كثير من المخلوقات عاجزة، فلا أن تكون عن إدراك كن صفات خالقها أعجز، من باب أولى. وقد رأى أحد السلف وهو عبد الرحمن المهدي شابا خاض في التكييف، فقال له: يا غلام، دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن بلغنا ذلك نظرنا في كيفية صفات خالقها، وإن عجزنا فنحن عن كنه وكيفية صفات خالقها من باب أعجز، من باب أولى. فذكر له الآية الكريمة: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال: لله ملك له 600 جناح، ركب لي هذه الأجنحة كيف هي وكيف يطير بها 600 جناح. أخذ يفكر، قال: أنا أهون عليك الأمر، بعض الملائكة له 3 أجنحة، مثنى وثلاث ورباع، 3 أجنحة، أين الجناح الثالث وكيف يطير؟ قال الغلام: انتهيت. عرف أن عجزه عن إدراك كنه المخلوقات سيكون من باب أولى أن يعجز عن إدراك كنه خالق المخلوقات تبارك وتعالى، فالله أكبر من كل شيء، وهو أكبر من أن تبلغ العقول مهما أوتيت من الذكاء والفطنة كنها صفاته سبحانه وتعالى، لا يبلغن كنها وصف الله واصفه. هذا يستفاد من وجوب قطع الطمع عن إدراك الكيف، وجوب قطع الطمع عن إدراك الكيف، كيفية صفات الله سبحانه، لأنه أمر لا سبيل إليه، والخوض فيه والبحث عنه والسؤال عنه بدعة محدثة في دين الله. ويأتي في هذا المقام الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، عندما أتاه رجل وقال له: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب رحمه الله حتى علاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا رضي رحمه الله تعالى ورضي عنه، تصبب عرقا حتى علاه الرحضاء، ثم قال كلمته المشهورة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أو رجلا مبتدعا، أخرجوه عني. فقولها الاستواء غير مجهول، أي المعنى معنى معروف، استواء على وارتفع، والكيف غير معقول، أي لا تبلغه العقول، الكيف لا تبلغه العقول. قال: الكيف غير معقول. وفي رواية قال: والكيف مجهول، ولم يقل معدوم، لأن صفات الله لها كيفية لكن نجهلها، فالنفي نفي للعلم بالكيفية. ولهذا إثبات أهل السنة للصفات ليس إثبات تكييف، لأن التكييف لا يمكن أن تبلغ العقول، لا يكيفون، وإنما يثبتون الصفات ويؤمنون بها كما جاءت ويمرونها كما وردت مع الإيمان بمعانيها ودلالاتها. أما الكيف فهو مجهول كما قال مالك رحمه الله تعالى. وهذه الكلمة التي قالها في جواب من سأله عن كيفية الاستواء هي تعتبر قاعدة تجرى في الجميع، جميع الصفات، لأن الصفات باب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فأي صفة يسأل سائل عن كيفيتها يجاب بجواب مالك رحمه الله في من سأله عن كيفية الاستواء. ويمكن أن نستخلص من ذلك قاعدة، وهي أن الصفات معانيها معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. قال: ولا يحيط به علما من افتكر، كما قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، وكما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فمن افتكر، من أعمل فكرة وأخذ يقحم عقله، لن يحيط به بالله علما، لا بصفاته ولا أيضا بأمره، الكوني القدري والشرعي الديني، ولن يعلم من ذلك إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم مضى رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بيانا للمعتقد. نكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.